بسم الله الرحمن الرحيم. من مدرسة الربانية. الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. إخوتي في الله، والله أنا أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يرزقني وإياكم الإخلاص في القول والعمل، وأن يرزقنا وإياكم الصدق في طلب الإخلاص. اللهم ارزقنا الصدق في طلب الإخلاص. اللهم اجعلنا من عبادك الصادقين المخلصين. أحبتي في الله، لعل سائلا يتساءل بعد مضي 24 يوم على المدرسة، مدرسة الربانية، هذه الحلقة 24 من كتاب مختصر منهاج القاصدين في فرع التزكية، لعله يتساءل: يا شيخ، طب ما تنزل الموضوع مرة واحدة وإحنا نبقى نسمعه براحتنا، ليه كل يوم نص ساعة نص ساعة كل يوم؟ وأنا أقول أنه ليس المقصود مرة واحدة وتقول أنا عندي شرح مختصر من القاصدين لمحمد حسين يعقوب. مقصود تربية. المدرسة دي مفتوحة عشان التربية، بنتربى نص ساعة بنص ساعة. عشان كده النهاردة أول حاجة خطرت ببالي إن أنا أسألك: ها، أحوالك إيه مع ربنا؟ إحنا اتكلمنا عن تحصيل لذة الصلاة أو عن تحقيق أسرار الصلاة أو حضور القلب في الصلاة، بقيت تصلي صح ولا لا؟ هو كلامه خلاص تربية. إحنا هنا بنربي، بتصلح صلاتك ولا لا؟ عندك الإنصاص، إنصاص الساعات دي، تسمع نص نص وركز فيه وروح نفذ. بقالنا النهاردة خامس حلقة ديك في موضوع القرآن، نفذت ولا لا؟ طبقت ولا لا؟ بتقرا صح دلوقتي ولا لا؟ ما احناش في محل بقى ناس عوام بندعوهم وتقولي: طب انت بتزعقلي ليه؟ بتتكلم بالراحة. لا، ده انت راجل بتتربى، ازعقلك وديك على دماغك. في ايه؟ عملت ايه في الكلفين انت سمعته؟ عملت ايه؟ بقيت تقرا قران وتتلذذ؟ قعدت تدور على اللي انا قلت لك عليه في الميادين والمقاصير والحاجات اللي قلت لك عليها في القران؟ دورت ولا ما دورتش؟ لقيت ولا ما لقيتش؟ عشت ولا ما عشتش؟ حسيت ولا لسه؟ تحس امتى بقى؟ خلصنا 8 نقط من مسألة أسرار القرآن وتلاوته، التمانية دول عملوا فيك ايه؟ عايز اتأكد مرة تانية ان جابوا نتيجة معاك. قلنا نمرة واحد فهم عظمة الكلام، اتنين التعظيم للمتكلم، تلاتة حضور القلب، أربعة التدبر، خمسة التفهم، ستة التخلي عن موانع الفهم، سبعة التخصيص، ودي اللي احنا واقفين عليها، سبعة مش كده؟ ولا دخلنا للتأثر؟ 8 التأثر، 7 التخصيص، و8 التأثر. 7 التخصيص ان يبقى الكلام ده نازل ليك خصيصا لربنا، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول يحذر المنافقون ان تنزل عليهم سورة تنبئهم بما في قلوبهم، تقول يا رب استر يا رب، تبقى خايف كده احسن تلاقي آية بتتكلم عنك التخصيص. لما تقرأ ومنهم من يستمع إليك وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا، تقول يا رب اكشف الوقر عن أذاني وارفع الغل عن قلبي. تخصيص. بعد التخصيص التأثر، وعملين نتكلم في التأثر كلام طويل وكتير. قلنا عند الوعيد وتقييد المغفرة يشعر بالتضاؤل، يتضاءل خيفة حتى يكاد يموت، وعند التوسع ووعد المغفرة يستبشر كأنه يطير. عند ذكر عظمة الله وصفاته يتطأطأ خضوعا لجلال الله واستشعارا لعظمته. عند وصف النار ترتعد فرائصه، عند وصف الجنة يشتاق وينشرح لها صدره. قلنا ان في ناس ماتت عند سماع آية. زرارة بن أبي أوفى صلى بالناس المغرب فقرأ فإذا نقر في الناقور فخر ميتا، مات وهو بيصلي وبيقرأ في صلاة المغرب في القبلة. عمر بن الخطاب كان يسمع آية يمرض ويعوده الناس 3 أيام. القرآن عمل إيه في قلبك؟ تأثر. بتتأثر ولا لا؟ وكانت المهم في آخر حاجة قلناها قول الله عز وجل ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون. إذا كانت الأمية المنتشرة في مجتمعاتنا وصمة عار علينا، فإن عدم تكون القمة المفكرة الطلعة، الإمام البخاري عنده باب فضل الطليعة، عدم تكون القمة المفكرة الطلعة أخطر من الأمية البسيطة، لأن مشكلتنا مشكلة أمية مركبة. ومن هنا كان اعتبار القرآن أن الأمية ليست فقط أمية القراءة والكتابة، بل أمية الأفكار، وذلك في قوله تعالى ومنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني وإنهم إلا يظنون، أي لا يعلمون الكتاب إلا تلاوة فقط، كما قال بعض أهل التفسير. قال ابن تيمية عن ابن عباس وقتادة في قوله ومنهم أميون، أي غير عارفين بمعاني الكتاب، يعلمونها حفظا وقراءة بلا فهم ولا يدرون ما فيها. وقوله إلا أماني أي تلاوة فهم، لا يعلمون فقه الكتاب، إنما يقتصرون على ما يسمعونه ويطلع عليه. دي الأمية المركبة. ومنهم أميون، هو أمي ولا يعلم أنه أمي، أمية مركبة زي اللي احنا بنقول عليها الايه الجهل المركب والجهل البسيط. فمنهم أميون لا يعلمون الكتاب إلا أماني إلا تلاوة بس، عمال يقول ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون، بس راس ولا فهم حاجة. ولذلك قيل إن لم يكن متصفا بأخلاق القرآن فإذا قرأ القرآن ناداه الله تعالى ما لك وكلامي وأنت معرض عني، دع عنك كلامي إن لم تتب إلي. ومثال العاصي إذا قرأ القرآن وكرره مثال من يكرر كتاب الملك كل يوم مرات وقد كتب إليه في عمارة مملكته وهو مشغول بتخريبها ومقتصر على دراسة الكتاب. لذلك قال يوسف بن أسباط إني لأهم بقراءة القرآن، فإذا ذكرت ما فيه خشيت المقت فأعدل إلى التسبيح والاستغفار. طبعا يعدل إلى التسبيح والاستغفار حتى يتأهل لحمل تبعة القرآن. فابن القيم بيقول يا جماعة في موضوع الذكر، ذكر الله عز وجل، إن بعض الناس يبدأ الذكر بلسانه، فإذا استحر الذكر باللسان وافق القلب، وبعض الناس يبدأ الذكر بالقلب، فإذا استحر بالقلب الذكر طفح على اللسان. الكلام ده كله بيقول لك إن لازم تمهيد قبل الشروع في العبادة، لازم يحصل تمهيد للصلاة، ولازم يحصل تمهيد لتلاوة القرآن، لازم يحصل تمهيد لذكر الله، ولازم يحصل تمهيد للصيام، وده كله شرع. يعني مسألة السحور تمهيد للصيام، السنن والنوافل اللي قبل الصلاة بين كل أذانين صلاة تمهيد للصلاة، الاستعاذة والبسملة قبل الفاتحة تمهيد، قبل قراءة القرآن تمهيد لقراءة القرآن. بس ممكن إحنا لأن الران تقل شوية محتاجين تمهيد أطول شوي، عشان كده بيقولك تسبيح واستغفار، فيبدأ يسبح ويستغفر عشان يمهد لنفسه أنه يفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى، يمهد لنفسه أنه يفتح كتاب ربنا بأنه يستغفر شوية الأول ويسبح شوية حد القلب ما يفوق والدماغ تحضر، وبعد كده يبدأ يتلو كلام الله سبحانه وتعالى. والمعرض عن العمل به أريد بقوله عز وجل فنبذوه وراء ظهورهم واشتروا به ثمنا قليلا فبئس ما يشترون. ولذلك قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم اقرأوا القرآن ما ائتلفت عليه قلوبكم فإذا اختلفتم فلستم تقرؤونه، وفي بعض الروايات فإذا اختلفتم فقوموا عنه، متفق عليه. قال تعالى الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. وقال صلى الله عليه وآله وسلم إن أحسن الناس صوتا بالقرآن من إذا سمعته يقرأ رأيت أنه يخشى الله. يبان عليه. بتعجب من فرار الناس وراء الأصوات اللي بتغني، بتعجب. يا جماعة في فرق بين الغنى والتلاوة، تغنى بالقرآن كيف شئت مش مشكلة، لكن تلاوة القرآن لما تسمع القرآن متلو موضوع غير الغنى. معلش أنا أكدت عن معنى ده أكتر مرة، لما تسمع تلاوة الحصري ولا المنشاوي ولا مصطفى اسماعيل ولا البنا، الناس المحترفين دول بتوع زمان، ها، ومن المعاصرين زي عادل الكلباني من الناس اللي سمعتهم برضو، غير لما تسمع فلان وفلان وفلان اللي بيغنوا اللي انت بتسمعهم من دول، مش عايز اقول اسماء، ها، في غنى، غنى غنى غير تلاوة، غنى حاجة والتلاوة حاجة. انا ما بقولش ان الغنى ده حرام ولا غلط ولا ده اذا التزم باحكام التجويد والقرآن، لكن انا بقول ان التلاوة حاجة والغنى حاجة تانية، وانا بتعجب من اللي معجب بالغنى مش عارف ليه. المهم من اذا سمعتموه حسبتموه ايه يخشى الله. وقال بعض القراء قرأت القرآن على شيخ لي ثم رجعت لأقرأ ثانيا فانتهرني، وقال جعلت القرآن علي عملا، اذهب فقرأ على الله عز وجل فانظر بماذا يأمرك وبماذا ينهاك. وبهذا كان شغل الصحابة رضي الله عنهم في الأحوال والأعمال. فمات رسول الله صلى الله عليه وسلم عن 20,000، هو بيقول 20,000، لا، أبو زرعة الرازي حقق أن الرسول مات عن 142,000، ابن حجر ذكر 124 ولا 142 في الإصابة، فارجع للمسألة. كانوا يحفظون القرآن. لما جاء واحد ليتعلم القرآن انتهى إلى قوله عز وجل فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. عايزين قلب المؤمن عقيب فهم الآية. واحد يقف على فمن يعمل مثقال ذرة، واحد يقف على أم حسب الذين اجترحوا السيئات، واحد يقف على إني مغلوب فانتصر، واحد يقف على بيقرأ لحد ما يوصل على فهم يؤدي إلى عمل. أما مجرد حركة اللسان فقليل الجدوى، بل التالي باللسان المعرض عن العمل جدير بأن يكون هو المراد بقوله تعالى ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا، وبقول الله عز وجل أتتك آياتنا فنسيتها، أي تركتها ولم تعمل بها، فإن المقصر في الأمر يقال إنه نسي الأمر. تلاوة القرآن حق تلاوته هو أن يشترك فيه اللسان والعقل والقلب، فحظ اللسان تصحيح الحروف بالترتيل، وحظ العقل الفهم وتفسير المعاني، وحظ القلب الاتعاظ والتأثر، فيؤثر في الأعضاء بالانزجار والائتمار، فاللسان يرتل والعقل يترجم والقلب يتعظ وهو الأمير فيأمر الأعضاء فتنتهي. هو ده الناس اللي بتقرأ القرآن. التاسع الترقي، وأعني به أن يترقى إلى أن يسمع الكلام من الله عز وجل لا من نفسه. فدرجات القرآن ثلاث أدناها: أن يقدر العبد كأنه يقرأه على الله عز وجل واقفا بين يديه وهو ناظر إليه ومستمع منه، فيكون حاله عند هذا التقدير السؤال والتملق والتضرع والابتهال. يبقى موقفك في القرآن على ثلاث مراتب. المرتبة الأولى أن يستشعر الإنسان وهو يقرأ القرآن أنه بيقرأ على الله سبحانه وتعالى، أنه واقف قدام ربنا وبيقرأ حميم والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين. يبقى سؤال الله عز وجل حظه في الوضع ده السؤال، تطلب والتملق والتضرع والابتهال. الثانية أن يشهد بقلبه كأن الله عز وجل يراه ويخاطبه بألطافه ويناجيه بإنعامه وإحسانه، فمقامه مقام الحياء والتعظيم والإصغاء والفهم. يبقى هو بيقرأ القرآن ده كلام ربنا، يبقى كأن ربنا سبحانه وتعالى بيكلمه. ويجعلون لما لا يعلمون نصيبا مما رزقناهم تالله لتسألن عما كنتم تفترون ويجعلون لله البنات سبحانه ولهم ما يشتهون. بيسمع من ربنا كأنه فيبقى مستحي منكسر بين يدي الله عز وجل مصغي معظم لهذا الحال يفهم عن الله ما يخاطبه به. الدرجة الثالثة أن لا ينظر إلى نفسه ولا إلى قراءته ولا إلى تعلق الإنعام به من حيث أنه منعم عليه، بل يكون مقصور الهم موقوف الفكر على الله. هي دي صيام السر، أن يصوم القلب عن التفكر في غير الله. ودي درجة لها أهلها، فحاول أن تترقى، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا بالقرآن. العاشر التبري. يبقى بعد الترقي التبري، وأعني به أن يتبرأ من حوله وقوته، والالتفات إلى نفسه بعين الرضا والتزكية. فإذا تلا بآيات الوعيد والمدح للصالحين فلا يشهد نفسه عند ذلك، بل يشهد للموقنين والصديقين فيها، ويتشوق أن يلحقه الله بهم. قال سبحانه: فلا تزكوا أنفسكم هو أعلم بمن اتقى. وإذا تلا آيات المقت وذم العصاة والمقصرين شهد على نفسه هناك، وقدر أنه المخاطب خوفا وإشفاقا. ولذلك كان ابن عمر رضي الله عنهما يقول: اللهم إني أستغفرك لظلمي وكفري. فقيل له: هذا الظلم، فما بال الكفر؟ قال: قال تعالى: إن الإنسان لظلوم كفار. قيل ليوسف بن أسباط: إذا قرأت القرآن بماذا تدعو؟ قال: أستغفر الله عز وجل من تقصيري. لما أرى القرآن أستغفر ربنا من تقصيري في حق القرآن، مقصر، أزكيش نفسي. فإذا رأى نفسه بصورة التقصير في القراءة كان رؤيته سبب قربه، فإن من شهد البعد في القرب لطف به في الخوف حتى يسوقه الخوف إلى درجة أخرى في القرب وراءها. ومن شهد القرب في البعد مكر به في الأمن الذي يفضيه إلى درجة أخرى في البعد أسفل مما هو فيه. كلام زي الفل. ما تشوفش نفسك، ما تشوفش نفسك. وكتير أكدنا على المعنى ده. اوعى تغتر، اوعى تعجب، اوعى تشوف انك انت حاجة. ومهما كان مشاهدا نفسه بعين الرضا صار محجوبا بنفسه عن الله. كان الشافعي عليه رحمة الله يقول: أحب الصالحين ولست منهم، لعلي أن أنال بهم شفاعة، وأكره من تجارته المعاصي وإن كنا سواء في البضاعة. نعم. وكان يقول أيضا رحمه الله: فعين الرضا عن كل عيب كليلة، كما أن عين السخط تبدي المساوية. انتهوا العشرة، نأكد عليهم مرة تانية. وأولها فهم عظمة الكلام، إن الكلام ده صفة من صفات الله عز وجل، من صفاته المتكلم. فمن صفاته سبحانه وتعالى هذه الصفة، إن لم تستر

إلى الكتاب السابع، كتاب الأذكار والدعوات وغيرها. يقول الشيخ عليه رحمة الله: اعلم أنه ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من ذكر الله، أفضل من ذكر الله سبحانه وتعالى. ورفع الحوائج بالأدعية الخالصة إليه تعالى. جميلة، هذه فائدة جديدة، رفع الحوائج بالأدعية الخالصة، هذا نوع من أنواع الذكر. فالدعاء نوع من أنواع الذكر. ليس بعد تلاوة القرآن عبادة تؤدى باللسان أفضل من الذكر، أفضل من الذكر. سبحان الله العظيم، كأن العلماء قالوا أن الذكر أكبر من الصلاة. قال سبحانه وتعالى: وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. ولذكر الله أكبر. قال الشيخ: ويدل على فضل الذكر قوله تعالى: فاذكروني أذكركم، وقوله تعالى: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم، وقوله تعالى: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات. وعن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: إن الله عز وجل يقول: أنا مع من ذكرني، أنا مع عبدي ما ذكرني، أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفته. قال المحقق، علقه البخاري في صحيحه ووصله أحمد والبخاري في خلق أفعال العباد عن أبي هريرة بإسناد صحيح، فالحديث صحيح. قال الله في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه. ويكفي بهذا شرفا وفضلا للذكر. بل إنني أقول أيها الإخوة، إنه والله ما استشعر عبد فاذكروني أذكركم، وأنا جليس عبدي إذا ذكرني وتحركت بي شفتاه، ما استشعر عبد هذا المعنى فاستغنى عن الذكر أبدا أبدا. وإنني لأرسي للإخوة الذين يظنون أنهم قد كبروا على مرحلة الذكر والكلام عن الذكر وفضل الذكر، هذه مرحلة لا تعد، لا تعد. ويا إخوة، الحق أقول أنه ما من أخ تنظر في وجهه أو تضمه إلى صدرك إلا وتعرف كيف ذكره لله. ذكر الله يؤثر في طريقة الكلام، يؤثر في المعاملة مع الخلق، يؤثر في الفهم للحياة والمعيشة، يؤثر في قضية الاستعداد للموت. الذكر. لذلك إذا أردت أنك تعرف حالك إيه مع ربنا، شوف ذكرك لله أخبره إيه. لذلك كل الأعمال، كل الأعمال البدنية وغيرها تتفاضل بقدر الذكر فيها. فالصلاة كلما كان الذكر فيها مركزا وأكثر كانت أفضل من غيره، أفضل من تتفاوت الصلوات بكمية الذكر. والحج يتفاوت بكثرة الذكر فيه، والعمرة تتفاوت بكثرة الذكر فيها، والصيام يتفاوت بكثرة الذكر فيه، وهكذا كل الأعمال تتفاوت بكثرة وقلة والتركيز والعمق وحضور القلب في الذكر فيه. الذكر، الذكر اللي كتير من الإخوة لما كبر وقدم في الالتزام مش ما بقاش هو بتاع الذكر بقى بتاع حاجات تانية، ما بتاع طلب علم، ما بتاع دعوة، الذكر يا جماعة، الذكر، الذكر بالآلاف. لذلك كتير من الإخوة بيستكتر كلمة ألف، وألف بقت سهلة قوي، سهلة جدا. وأنا قلت لكم عن تجربة شخصية إن ألف الحمد لله ياخدوا ربع ساعة، وألف أستغفر الله في ربع ساعة، وألف صلى على النبي في تلت ساعة صلى الله عليه وآله وسلم، ألف لا إله إلا الله في تلت ساعة، ربع وربع نص وتلتين، تلاتين واربعين، يعني سبعين دقيقة تعمل فيهم استغفار والحمد لله وصلى على النبي ولا إله إلا الله، ساعة 4000. وعلى مهلك، بعض الإخوة قال لي أنه عملهم في 10 دقائق وخمس دقائق، لا لا، على مهلك، الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله، استغفر الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله، واستمتع، استشعر الأنس، أنا مع عبدي ما ذكرني، حسها وتحركت بي شفتاه. حرك شفايفك يا أخي، الله يريد منك هذا، سبحان الله. فاذكروني أذكركم، أنت متخيل دي؟ أنت متصور دي؟ إنك لما تقول الحمد لله الحمد لله الحمد لله، الله الله الله الله العظيم يذكرك، سبحان الله يذكرك. إزاي بقى؟ شيء لا يتخيله عقله فوق ما يتصوره بشر، يذكرك. يسعدك يا هناك لما الملك جل جلاله يذكرك، سبحان الله. اللهم ذكرنا بك فلا ننساك. وفي أفراد مسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: لا يقعد قوم يذكرون الله، اذكروا الله لا إله إلا الله، لا يقعد قوم يذكرون الله إلا حفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة ونزلت عليهم السكينة وذكرهم الله في من عنده. حفتهم الملائكة، شوف بقى لما نقعد احنا كده نذكر الله، كل ما تسمع اسم النبي صلي عليه صلى الله عليه وسلم، وما اقول لك استغفر الله استغفر الله، اذكر الله تقوم تقول لا اله الا الله، ملائكة حوالينا، الله اكبر، ملائكة. شوف مجلس تحضره الملائكة، وشوف المجلس الثاني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما جلس قوم مجلسا فتفرقوا على غير ذكر الله عز وجل إلا تفرقوا عن مثل جيفة الحمار، وكان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. قاعدين يتكلموا في العربيات، قاعدين يتكلموا في الفن، قاعدين يتكلموا في السياسة، قاعدين يتكلموا في الكورة، قاعدين يتكلموا في النكت، في النكت، قاعدين يتكلموا في الفلوس، قاعدين يتكلموا في البورصة، قاعدين يتكلموا في غلاء المعيشة، قاعدين يتكلموا في النسوان، قاعدين يتكلموا في العيال، قاعدين يتكلموا في الامتحانات، في أي شيء غير الله، يقوموا عن مثل جيفة الحمار. ريحتهم من التينة. ويوم القيامة بقى حسرات، حسرات، كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، كان ذلك المجلس عليهم حسرة يوم القيامة. اللهم إنا نعوذ بك من هذا. أيها الإخوة أحبكم في الله، لعله سيأتي معنا، لكن هذا الحديث صراحة من الأحاديث التي تأسرني، وهو قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وخير لكم من إنفاق الذهب والورق وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله. أنت متصور الحديث ده؟ اسمعوا تاني، بس ادفع بقى على حساباتنا القديمة ان الحديث اللي نكرره تاني 3 صلاة على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يقول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: هل أدلكم على خير أعمالكم أفضل، وأزكاها عند مليككم أعلى، وخير لكم من إنفاق الذهب والورق أفضل من الصدقة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم، والجهاد في سبيل الله، ذكر الله. أشكل هذا الحديث على كثير من الناس، العلماء يعودوا يقولوا الأعمال بتتفاضل بالمشقة، بالبذل، أفضل الأعمال أشقها على النفوس. إزاي يبقى الذكر أفضل من الجهاد وأفضل من الصدقة والزكاة وأكبر من الصلاة؟ إزاي؟ هنا دماغك بقى حطها فين؟ تحت رجلك. هو قال كده، ما تصلي عليه صلى الله عليه وسلم، خلاص يبقى كده. ده دليل على ان الذكر موضوع كبير، وان احنا مش مقدرينه قدره ولا مدينه حجمه في حياتنا. ولذلك اللي متأمل لحياة النبي صلى الله عليه وسلم يجده اكثر الناس ذكرا لله، تلاقيه صلى الله عليه وسلم اكثر واحد يذكر ربنا مين؟ هو صلى الله عليه وسلم. تلاقيه دعاء دخول البيت، خروج من البيت، دخول الحمام، خروج من الحمام، دخول المسجد، خروج المسجد، لبس الثوب، خلع الثوب، نظر في المرآة، كله ذكر. الأكل، الشرب، النوم، الجماع، كله بذكر، كل حركة في الحياة بذكر. نعد لها في المجلس 71، توبوا إلى الله فإني أتوب 100 مرة، كله ذكر، كله ذكر، كل حياته ذكر صلى الله عليه وسلم. ولذلك الذكر يا جماعة ينافي الغفلة، علاج للغفلة، علاج لقسوة القلب. زمان، زمان قوي، كان لنا خطبة اسمها الذكر حلال المشاكل، حدش فاكر الكلام ده؟ ها، الذكر يحل المشاكل، سبحان الله العظيم. واستدللت فيها على قول الله عز وجل: تسبح له السماوات 7 والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم، ولكن لا تفقهون تسبيحهم، سبحان الله العظيم. فالسماء بتسبح والأرض بتسبح والشجر بيسبح والحجر بيسبح، كل شيء في الكون شغال في الذكر. فإذا ذكرت الله كنت ماشي إيه؟ في المنظومة، يسيرك الله كما يسير السماء والأرض والقمر والنجوم والكواكب والجبال والشجر والدواب. وإذا تركت الذكر يبقى أنت واقف، كل حاجة بتلف وأنت واقف. فإذا عصيت أو غفلت يبقى بتمشي عكس الاتجاه فتسبب لنفسك المشاكل. أنت ماشي إيه؟ عكس الاتجاه. شوف في شارع كل العربيات جاية وهو ماشي عكسي يعرف يمشي؟ فلذلك أنت لما تعصي ماشي عكس الاتجاه فكل المشاكل سببها ترك الذكر. قال أبو بكر الصديق: ما صيد طائر ولا ذبح حيوان إلا بتركه الذكر. تلاقي الشجرة عليها 100 عصفورة وتضرب كده تقع واحدة، اشمعنى دي؟ قدرها بقدر الله، بس دي اللي ما كانش بتذكر ربنا في الوقت ده. فوعى يصطادوك، اذكر الله. خليك في الذكر. في حديث آخر يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجلس قوم مجلسا لا يذكرون الله عز وجل ولا يصلون على النبي إلا كان عليهم حسرة يوم القيامة. وأما فضيلة الدعاء فقد روى أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء، ليس شيء أكرم على الله عز وجل من الدعاء. حديث حسن. وقال صلى الله عليه وسلم: أشرف العبادة الدعاء. وقال صلى الله عليه وسلم: من لا يسأل الله يغضب عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: سلوا الله من فضله فإن الله يحب أن يسأل. ضعيف. دعاء يا جماعة، الدعاء هو العبادة. الدعاء. قال سبحانه وتعالى: وقال ربكم ادعوني استجب لكم ان الذين يستكبرون عن عبادتي. قال ابن عباس دعائي رضي الله عنهما: سيدخلون جهنم داخلي. لا تستكبر عن دعاء الله عز وجل. ولذلك سبحان الملك في خطبة الامس كنا بنتكلم عن غضب الله سبحانه وتعالى، فمن اسباب استجلاب غضب الله الشرك. قال سبحانه وتعالى: إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة، غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا. فمن الشرك دعاء غير الله سبحانه وتعالى فيما لا يقدر عليه إلا الله. قلت كده أنك أنت تقول يا بدوي يا حسين يا سيدة زينب يا ابو العباس يا مرسي يا ابراهيم يا دسوقي، اي احد تدعوه غير الله. يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله: سؤالك غير سيدك تشنيع عليه، سؤالك غير سيدك تشنيع عليه، تشنيع على سيدك. انت كده بتشنع على ربنا، بتقول له يا بدوي انا طلبت من ربنا ما ادانيش، فيا بدوي الدين انت، بتشنع على ربنا. فلا تسأل غير سيدك، لا تسأل غير الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا سألت فاسأل الله. ويا جماعة ده أصل من أصول الإسلام العظيمة. أنا ذكرت أصلين من أصول الإسلام، ربنا يتم العشرة إن شاء الله. الأصل الأولاني ابدأ بنفسك، ده أصل من أصول الإسلام، من أصول الإسلام العظيمة، ابدأ بنفسك الأولا. الأصل الثاني من أصول الإسلام العظيمة: لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوته. ما أقصدش الشرك، حتى فيما يساعدونك فيه. يعني لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوتك. لما تكون راكب على البعير ومعاك الصوت العصاية بتاعتك وقعت في الأرض، ما تقولش حد ناولني، انزل هاتها. ده من أصول الإسلام، لا تسأل الناس شيئا، وده مباح. لكن الإسلام يريد أن يحفظ للمسلم عزته كرامته، أن يعوده، وهذا مما ربانا عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أنه رب أصحابه. وده الحديث، حديث حكيم بن حزام في صحيح مسلم: لا تسأل الناس شيئا وإن سقط صوته. لا تسأل الناس شيئا ليه؟ لأن احنا من تربية النفس أن تمنعها عن المباح لتستطيع أن تمنعها عن الحرام. تربية النفس أن تمنعها من الهوى المباح لتستطيع أن تكفها عن الهوى الحرام. تربية، تربية. الشاهد يا إخوة، الدعاء من أفضل القربات إلى الله عز وجل ومن أفضل الأعمال، وللدعاء آداب. وينبغي على الإنسان أن يسأل الله جل جلاله في كل شيء، من كل شيء، من الصغيرة والكبيرة. اسأل الله عز وجل في كل شيء، كل الأعمال اسأل ربنا منها ولا تخف. كان أحدنا كلام الصحابة يسأل الله حتى في شسع نعله، حتى في شسع نعله، حتى في جزمته ومصدقه. يا رب أنا أشكو إليك جزمة قطعت، يا رب ارزقني لأشتري عزاء. لا تستح من أن تسأل الله شيئا، هو ربك، هنطلب من مين؟ يا رب ماليش غيرك. ولدعاء آداب، من ذلك أن يتحرى الأوقات الشريفة كيوم عرفة من السنة، رمضان من الشهور، الجمعة من الأسبوع، السحر من الليل. الكلام مختصر جدا، وبرضو أنا مش عايز أتوسع أوي لأنها موضوعات كأني أظن أنها معروفة. الإنسان يتحرى الأوقات الشريفة، والأوقات الشريفة كثيرة جدا على مدار اليوم. ومن الأوقات الشريفة بين الأذان والإقامة، قال رسول الله صلى عليه وسلم: الدعاء بين الأذان والإقامة لا يرد، وعقيب الصلوات، وعند نزول الغيث، وعند القتال في سبيل الله، عند التحام الجيوش، وعند ختم القرآن، وفي السجود، وعند الإفطار، وعند حضور القلب ووجله. هي الحتة دي اللي بيقولوا عليها عند حلاوة الدعاء، عند حلاوة الدعاء. سعيد بن جبير يقول لابنه: يا ابني لقد كنت أنا وصاحبان لي، فلما كنا عند حلاوة الدعاء سألنا الله الشهادة، فكلا صاحبايا رزقها وأنا أنتظرها. لما تحس كده بحلاوة الدعاء، هي دي، يبقى الله عز وجل سيستجيب. سبحانه وتعالى كريم، كريم سبحانه وتعالى. فاتني في خطبة امبارح ان من اسباب غضب الله سوء الظن بالله، الظانين بالله ظن السوء، عليهم دائرة السوء، وغضب الله عليهم ولعنهم. حسن الظن بالله، قلت لكم ان انا اتعلمتها زمان من شيخي، كنا راكبين مع بعض وادعينا شيخ ربنا يعدينا على خير كده، قال: يا ابني ده حاجات اكبر من كده وربنا عداها. حسن الظن بالله كريم، ربنا يتمم جمايله سبحانه وتعالى. فهذه هي حسن الظن بالله وانتظار ترقب الفرج. الشاهد: عند حلاوة الدعاء، عند حضور القلب ووجله. وعلى الحقيقة فإن شرف الأوقات يرجع إلى شرف الحالات، هو ده الكلام. يعني إذا قلنا شرف الأوقات يوم عرفة وشهر رمضان هو العشر الأواخر أو وقت السحر، وواحد نايم، عمل له إيه شرف الأوقات؟ شرف الأوقات بإيه؟ بشرف الحالات. فإن وقت السحر وقت صفاء القلب وفراغه، وحالة السجود حالة الذل. من أداب الدعاء أن يدعو مستقبل القبلة ثم يرفع يديه. رفع اليدين متواتر، رفع اليدين في الدعاء متواتر. يبقى الأصل في الدعاء، الأصل في الدعاء رفع اليدين، إلا ما ثبت إن الرسول لم يرفع يديه. يبقى لما تقول لي أنت بترفع إيديك ليه مثلا في القنوت، قنوت الوتر، أقول لك لأن الأصل أدم هدعو يبقى إيه؟ ارفع ايدي. هترفع ايديك ليه وانت واقف على عرفة؟ لان الاصل ان ارفع يدي. أما إن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يرفع يديه على المنبر في خطبة الجمعة يبقى ثبت إن الرسول ما رفعش يديه، يبقى ما رفعش يديه فين؟ خطبة الجمعة. لكن الأصل أنا بدعي وأنا في بيتنا وأنا في الشارع وأنا في العربية وأنا في أي حتة بقى بأي طريقة، الأصل إن أنا رفع يدي. عشان كده العلماء يقولوا رفع اليدين تواتر معنوي، المعنى متواتر. فمن أداب الدعاء رفع اليدين، أن يدعو مستقبل القبلة ويرفع يديه، وأن يخفض صوته حال الدعاء، وأن يخفض صوته حال الدعاء. ادعوا ربكم تضرعا وإيه؟ وخيفة وإيه؟ ودون الجهر من القول. للتانية واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر. ادعوا ربكم تضرعا وخفية، ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. أن يخفض صوته حال الدعاء. ومن آدابه طبعا أن يخفض صوته في حال الدعاء دي عموما، لكن في الجمعة كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب كأنه منزل جيش، يحمر وجهه وكأنه ينزل جيش صبحكم مساكم. يبقى في خطبة الجمعة الأصل علو الصوت، ارتفاع الصوت، دي سنة. ومن آدابه أن يبدأ بذكر الله عز وجل ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ولا يتكلف السجعة في الدعاء إلا بيدعي بقلب بقى، ما بيدورش على سجع ولا غيره، اللي بتيجي بيقولها فتح. ومن آدابه وهو الأدب الباطن وهو الأصل في الإجابة التوبة ورد المظالم. بتطلب سلك السكة بقى، سلك السكة للدعاء. أحبكم في الله، السلام عليكم ورحمة الله.